الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نواصل الكلام عن فوائد ذكر الله، جعلنا الله من الذاكرين ووقانا الغفلة أجمعين. قلنا أن الدوام على ذكر الله يثمر بعض الثمرات، وذكرنا منها أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنظرة. يعني الإنسان كيداوم على ذكر الله سبحانه وعز وجل، يداوم على ذكر تاع ربي سبحانه وعز وجل ويكثر، غادي تولي فيه واحد المهابة في وجهه، تولي عنده هيبة مهابة وعنده حلاوة، يعني مهابة مشي معها خوف، الناس تهابه والمخلوقات تهابه، ولكن في نفس الوقت تحبه وتأنس لمجالسته لأنه ذاكر، والذاكر يذكر، ورؤيته تذكر الناس الله سبحانه عز وجل، وكذلك تعطيه واحدة النظرة في الوجه. النظرة يعني الوجه تاعه يولي فيه حبور ويولي فيه سرور، وإذا رأيته ينفس كربك ويجلي همك، وإذا جالسته انشرح صدرك. هذا هو الذاكر. وكذلك الذكر كيتكثر يورث لك المحبة تاع ربي، والمحبة هي قطب راح الدين وعليها مدار الدين، وهو المقام الذي يبحث عنه الصالحون، أن تحب الله ويحبك الله سبحانه عز وجل. وهذه المحبة وردت فيها أحاديث تبين أنها من ثمرات الذكر، منها ما جاء في حديث البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف، هذو زوج كلمات قالنا رسول الله، زوج كلمات خفيفتان على اللسان، يقولهم اللسان بخفة يعني بسرعة، ما يكلفوش ما يطلبوش إرهاق ولا تعب. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هما خفاف عند الإنسان من يقولهم، بصح في الميزان يوم القيامة يكون عندهم ثقل كبير. خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان بصح ثقال في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن، يحبهم الرحمن. معناه كيحبهم، يحب من يذكر الله بهاتين الكلمتين، فهو يحب الذكر ويحب الذاكر. إذن هاتان الكلمتان تجلبان، إذا ذكرهم العبد كثر، تجلبان محبة الله. شتاهم الكلمات؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فهناك تسبيح وتنزيه وتقديس، وهناك إثبات للمحامد وللعظمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والإنسان كي يبدأ هذا النوع من الذكر يبدأ ربما بغفلة عن المذكور، ولا ربما بعدم فقه لما يقول، ومن بعد ما فتئ يكرر هذا الذكر حتى ينور الله قلبه بالمعاني والحقائق والأسرار التي تتضمن هذه الأذكار، فيورثه محبة الله، فلا زال يرتقي ويرتقي ويسلك هذا الرقي، ويسير هذه المنازل منزلة بعد منزلة حتى يصل إلى منزلة المحبة. طبعا الطريق الموصل إلى محبة الله هو هذا، هو لزوم ذكر الله سبحانه عز وجل، ولزوم تلاوة كتاب الله سبحانه عز وجل. كذلك قال العلماء دائما، هذا من الوابل الصيب في الكتاب هذا الشهير اللي يذكر فيه فوائد الذكر، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: ومن فوائد هذا الذكر أنه يورث المراقبة حتى يدخل العبد في باب الإحسان. يعني إنسان كثر الذكر يكثر يكثر يكثر، غادي يوصل ويدخل باب الإحسان. والإحسان شا هو كما عرفه في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا توصل درجة كبيرة. وحنا أخوتي حاقرين الذكر، ربما خشي بان عبادة سهلة لا يتطلب أمور كثيرة، لكن العبادات قالوا العلماء كلها مبنية على الذكر. أقم الصلاة لذكري، حتى في الحديث الآخر يعني إنما جعل يعني الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الحديث لا يرقى إلى درجة الصحة وفيه كلام. على كل حال هناك نصوص متضافرة تدل على أن الطريق الأنسب والأصوب والأقصر والأحلى والأرفع والأزكى والأطهر إلى الوصول إلى الله سبحانه عز وجل هو دوام ذكر الله ولزوم تلاوة القرآن اللي هي أشرف أنواع الذكر. كذلك يعني يورث الإنابة، ذكر الله يورث لك الإنابة، والإنابة قلنا شتا هي؟ هو الإقبال على الله بالكلية. فإذا الإنسان داوم على ذكر الله غادي في بداية الطريق يكون فيه التفاتة لغير الله، لكن إذا داوم مكثر واستغرق الذكر حياته ووقته فإن قلبه سينجذب إلى الله ويقبل على الله بالكلية، ويصير الالتفات إلى غيره داء ومرضا، يعني يولي كيلتفت لغير الله أو يحدث عن غير الله أو يجلس مجلسا يذكر فيه سوى الله، يحس بالمرض، يحس بالضيق، يحس بالضجر. علاه؟ لأنه صار من المنيبين. منيب يعني مقبل على الله بالكلية. كذلك بقدر قالوا العلماء بقدر الذكر يكون القرب من الله. إذا كثرت من الذكر يزداد قربك وأنسك بالله، إذا قللت ينقص القرب والأنس بالله سبحانه وعز وجل. وكلما اقتربت من الله واستأنست بالله ذاكرا إياه سبحانه وعز وجل، متفكرا في مخلوقاته، متذكرا آياته، آلاءه ونعمه وأسماءه وصفاته وأفعاله، غادي تزيد تقترب من الله وتشعر برياح الأنس تاع ربي سبحانه عز وجل. ويا لها من سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها، تسمو بالروح وتباركه وتزكيه. وكذلك من فوائد الذكر يقول العلماء أنه يورث ذكر الله. ما معنى ذا الكلام؟ معناه بقدر ما تذكر أنت الله يذكرك الله. ولهذا ربي قال فاذكروني أذكركم، وإن كان العلماء قالوا ذكر العبد محصور بين ذكرين تاع ربي. فإذا ذكرك الله وذكرك ذكرته، وإذا ذكرته ذكرك في ملأ خير منهم كما جاء في الحديث. فكما التوبة، توبة العبد محصورة بين توبتين، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. إذا تاب عليك الله يطلق سراحك التوب، وإذا تبت يقبل توبتك. إذن قبول التوبة يسموه توبة. إذن التوبة الأولى تاع ربي اللي تاب عليك هي توبة التوفيق، يعني يصلح فيك عندك لوشمون دو روبونتير، يعني ربما يجيب مصيبة ولا يجيب لك نعمة ديكلونشي فيك التوبة. هذا يسموه ذكر الله للعبد، يعني ذكر التوفيق. وفقك الله لتوبة تكون في غفلة في جماعة معاصي غايب في غيبة الجبناسي قاع الله، يجيب لك ربي أمر من الأمور، هذاك الأمر يردك لله سبحانه عز وجل. هذا الأمر اللي جابه لك يسموه الذكر الأول، ذكر التوفيق. كي تولي أنت عند ربي تذكره وتذكره يعاود يقبل ذيك التوبة تاعك، يسموها توبة القبول. ولهذا ذكر العبد أو توبة العبد محصوران بين ذكرين أو توبتين، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خير منهم. شو خير كدير، شو خير كدير، شو خير كدير. تذكر ربي في نفسك يذكرك ربي في نفسه، ونفس الله ثابتة بالقرآن، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، على لسان عيسى عليه السلام. فإذا ذكرت الله في نفسك يا له من شرف، في نفسك بينك بين الله يذكرك ربي في نفسه، سبحان الله يذكرك. ولهذا أبي كي جاء عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبطب عليه في الباب، دق بابه، اخرج، قال لا إله إلا الله، رسول الله يزورني؟ يا ودي قال لي جايب لك خبر كبير. قال اش هو يا رسول الله؟ ما هو هذا الخبر السار؟ قال له ربي أنزل علي سورة البينة وقال لي اذهب إلى بيت أبي واقرأ عليه هذه السورة. قال له أو سماني ربي؟ ربي سماني؟ قال سماك. فبكى أبي. فبكى أبي، هذا مقام كبير. أنت حينما تذكر الله باسمه يذكرك باسمك، وإذا ذكرته في ملأ في جماعة ذكرتهم بالله وذكرت الله، فانظر إلى الثمرة، يذكرك ربي عند المقربين من الملائكة. يولي جبريل يعرف اسمك، وميكائيل يعرف اسمك، إسرافيل يعرف اسمك. يا أخي أنت لو ذكرك ذو سلطان ولا ذو جاه ولا ذو مال ولا صاحب منصب ويشار إليه بالبنان ويذكرك في جماعة ويبلغ لك هذا الذكر تفرح، تقول لهذاك اللي جاب لك الخبر أو ذكرني فلان، يقول له واه ذكرك فلان، من أنا حتى يذكرني فلان، وتبهج وتفرح بهذا الذكر. فما بالك أخي المؤمن إذا ذكرك الله مالك الأكوان المنفرد بخلقها وتدبيرها، مالك الأرزاق الذي سلطانه لا يزول وخزائنه لا تنفد، يذكرك باسمك بين الملائكة، فطوبى لك أيها الذاكر. وكذلك هذا الحديث الذي ذكرناه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا الحديث هو جزء من حديث طويل يذكره البخاري في التوحيد ومسلم في كتاب باب الذكر والدعاء، ويذكره الترمذي في باب الدعوات. فيا له من منصب ومقام لا يوجد أشرف منه، أن يذكر الإنسان الذاكر العبد المؤمن الموفق لذكر الله في ملأ من الملائكة، فيضيع صيته في السماء وليس في الأرض الدار الفانية. نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا، وأن يطلق ألسنتنا بذكره، والحمد لله أولا وآخرا.